أنا أعلم تماما حرمة قطيعة الرحم، ولكن من طبيعتي عدم كثرة الزيارات مما يسبب لي ترك زيارة أقاربي لمدة أكثر من شهر أحيانا، ولكن لا أقصد بذلك شيء، فهل علي إثم بذلك؟ إنما عليك المستطاع وليس عليك إثم بهذا. إنما عليك المستطاع في الزيارة التي يستطيعها، أو المكالمة الهاتفية، أو الكتابية، أو البرقية، أو الوصية، كل بحسبها.